بسم الله الرحمن الرحيم. من ينتصر للإسلام في كوسوفا؟ من ينتصر للإسلام في كوسوفا؟ كوسوفا وأحلام الصليب. في كوسوفا الآن صوت المدافع يصم الأذان. في السماء طائرات وفي الأرض دبابات وقاذفات، وبينهما هدير الرشاشات وعزيز القناصات وأحلام الصليب. يقولون فنحن مستعدون أن نضحي بثلاثمائة ألف صربي استئصال الإسلام من سراييفو إلى مكة. الحقد الأسود. فلن يسمح وربي لدولة مسلمة أن تنهض في قلب أوروبا. المؤامرة. يريدون أن ننسى أن الصليبيين الذين بالأمس قد أوغلوا بدمائنا كوسوفا وعاثوا بديارنا كوسوفا، ها هم اليوم ينتصرون لنا من إخوانهم كوسوفا. كوسوفا والتأريخ. معركة كوسوفا دروس بدأت قبل ستة قرون دروس وانتهت اليوم دروس. دروس من التأريخ. أنسينا كيف جاء اليهود لفلسطين حقائق، وكيف كانت الحروب فيها حقائق، ثم أعطي اليهود العهود والمواثيق حقائق بأن فلسطين لليهود حقائق، فما أشبه الليلة بالبارحة. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إنها الأحلام الصليبية كوسوفا. إنها الأحلام الصليبية كوسوفا. أحلام الصليب. أحلام الصليب لعبادة المسلمين في أوروبا، فمن البوسنة التي ما زالت تعاني من ويلات الصلب إلى البوسنة الجديدة كوسوفا. دماء المسلمين بكل أرض تراق رخيصة وتضيع هدرا، وبالعصبية العمياء تعدو لآب ما رعت لله قدرا. دماء المسلمين بكل أرض تراق رخيصة وتضيع هدرا، وبالعصبية العمياء تعدو لآب ما رعت لله قادرا. وصيحات الأرامل واليتامى وصيحات الأرامل واليتامى تفتت أكبدا وتغيب صخرا، وليس لهم مغيثا أو معينا، كأن الناس كل الناس سكرا. وأنهار الدماء بغير ذنب تراق وتزهق الأرواح قدرا. وصيحات الأرامل واليتامى تفتت أكبدا وتذيب صخرا، وليس لهم مغيثا أو معينا، كأن الناس كل الناس سكرا. وأنهار الدماء بغير ذنب تراق وتزهق الأرواح غادرا. كوسوفا مليارنا. إنما أسأل عن مليارنا، عن بني قومي لماذا وجموا؟ والسبب إنه حب الدنيا وكراهية الموت. والحل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. بشرى من الشيشان. هزم 6000 منهم 100,000 جندي روسي مدججين بأحدث أسلحة العالم. الأمل. وإن طوقتنا جيوش الظلام فإن على ثقة بالصباح. بادر فهذا الدعاء له. اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا. بلاغ. اللهم إني بلغت، اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد. تسجيلات الطلائع الإسلامية بالرس تقدم كوسوفا وأحلام الصليب لفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله الدويش. الحمد لله قاسم الجبابرة قهرا، وكاسر الأكاسرة كسرا، وواعد المؤمنين من لدنه نصرا، يكشف كربا ويغفر ذنبا، ويغيث ملهوفا، يجبر كسيرا، ويجير خائفا، ويرسل بالآيات تخويفا. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجوها عنده ذخرا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى صحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخوة الإيمان، عن أي شيء نتحدث اليوم؟ وهل يطيب الحديث عن أي شيء؟ وصرخات الثكالى في كوسوفا تنادي وإسلاماه، والأم يا طفلاه، والطفل يا أماه، هل رأيتم على صفحات المجلات والجرائد والشاشات نحو مليون، نعم نحو مليون مشرد هربوا إلى الجبال ووسط الغابات، أكثرهم مشيا على الأقدام، وتراكم البعض في الشاحنات كالأغنام، وتزداد المأساة مع سقوط الأمطار الغزيرة والبرد القارس، بلا كساء ولا غطاء ولا غذاء، أغلبهم كبار في السن وأطفال ونساء، أما الشباب والرجال فبين قتلى وأسرى. هل رأيتم الأطفال يركضون ويركضون ولكن إلى أين لا يدرون؟ هل شاهدتم الطاعنين في السن يتساقطون لا حيلة لهم فيهربون؟ هل تأملتم النساء وهن يحتضن الرضع ويمسكن الأطفال بالأيدي اثنين وثلاثة وهم يصرخون ويبكون؟ كل هؤلاء يظهر على وجوههم الخوف والرعب، وترى في عيونهم الذهول والأسى، خائفون، جائعون، هاربون، ولكن إلى أين لا يعلمون. اختلطت الأصوات، بكاء الأطفال، أنهن اليتامى، آهات الجرحى، توسلات الثكالى، تحليلات وتقارير وأخبار، حتى أصبح الليل كالنهار. فهل بعد هذا كله نصم الآذان ونتجاهل الأحداث حتى الآن؟ لماذا القلب، لماذا القلب أصبح كالحجر؟ ألا نشعر بالخجل حتى مجرد الحديث عنهم أصابنا فيه الفتور والكسل؟ أي جرح في فؤاد المجد غائر؟ أي موج في بحار الذل هادر؟ أي حزن أمتي، بل أي دمع في المآقي؟ أي أشجان تشاطر أمتي؟ يا ويح قلبي ما دهاك، دارك الميمون أضحاك المقابر، كل جزء منك بحر من دماء، كل جزء منك مهدوم المنابر. في كسوف الآن صوت المدافع يصم الآذان، في السماء طائرات، وفي الأرض دبابات وقاذفات، وبينهما هدير الرشاشات وأزيز القناصات. فيا ليت شعري، كيف حال إخواننا هناك؟ قرى كاملة، قرى كاملة تحرق وتدمر، يغتصب نساؤها، وتفقأ عيون أطفالها، وتقطع أعضاء رجالها، أرواح تزهق بريئة، وأنفس تدفن حية، أسر تهدم عليها البيوت، وأخرى تجري وتجري حتى تموت. عمليات ذبح جماعي، تمثيل بالجثث، فتح لمعتقلات الموت، استخدام أجساد المسلمين كدروع بشرية، اغتصاب للفتيات الصغيرات، وقتل للأطفال وتمثيل بهم وتنكيل. محن يلين لها الحجر، ويأسى لها القلب وينفطر، وتسكب العين دمعها مرارا وينهمر. جرائم بشعة وأفاعيل قذرة. في جريدة الرياض يوم الجمعة الماضية شاهد عيان، طبيب أمريكي يعمل في البحرين، روى وقائع هذه الجريمة فقال: قام الجنود الصرب بجمع مجموعة من أطفال المدارس وأخذوهم إلى الملعب الرياضي بنفس المدرسة، ثم بتروا أيديهم بسواطير حادة، وألقوا الأيدي المبتورة واحدا تلو الآخر في براميل النفايات، وتركوهم ينزفون حتى الموت. وفي قرية لوكشان دخلت القوات الصربية إلى أحد المنازل لشخص يدعى أحمدي، وأخرجوا كل الرجال من 16 سنة إلى 50 سنة، وقاموا بقتلهم بالسلاح والسكاكين والفؤوس. وعندما وصل أهل القرية إلى المكان، وجدوا 5 مستنقعات كبيرة من الدم، قتلى ورؤوس مقطعة، وعيون على الأرض، وأسنان مكسرة، ومخ مشتت على الأرض، وفك كل رجل معلق على شجرة، رجال يذبحون ويقطعون بالفؤوس أمام أسرهم وأطفالهم كما جاء في بعض التصريحات من شهود العيان. وتحكي أحد المسلمات أن 20 صربيا دخلوا منزلها وربطوا زوجها وذبحوه بالسكين وأخرجوا عينيه. وامرأة مسكينة مغلوبة على أمرها تكشف عورتها قهرا أمام زوجها ويفعل بها، وأخرى يبقر بطنها وهي حية ويخرج ولدها فيذبح أمام عينها، وفتاة صغيرة عفيفة ينتهك عرضها لا حول ولا قوة لها، وشيخ كبير السن هزيل البدن يرتعش من الضعف والخوف يضرب ويركل بالأقدام ويساق مشردا كما تساق البهيمة إلى حتفها. أطفال أبرياء يتم تلغيمهم بالمتفجرات ثم يفرج عنهم، فإذا وصلوا لأهلهم تم تفجيرهم بواسطة الريموت. وهذه ظاهرة جديدة اخترعها الصرب الملاعين في عصر الحضارة والسلام وحقوق الإنسان. أيها المسلمون، من فيكم يستطيع سماع هذه الأحداث فضلا عن مشاهدتها؟ لك الله يا من أصبت بها واكتويت بنارها، وجبر الله قلب أم شاهدتها بعينها وعاشت تفاصيلها. آه لها ثم آه لها، دماء المسلمين بكل أرض تراق رخيصة وتضيع هدرا، وبالعصبية العمياء تعدو ذئاب ما رعت لله قدرا، وصيحات الأرامل واليتامى تفتت أكبدا وتذيب صخرا، وليس لهم مغيثا أو معينا، كأن الناس كل الناس سكرا. وأنهار الدماء بغير ذنب تراق وتزهق الأرواح غدرا. يا مسلمون، لقد جفت المآقي حتى لم يبقى فيها دموع، ولكن هل ستجدي وحدها الدموع؟ وهل سنبقى أمة تندب وتنوح ونحن نبخل عليهم بمجرد الدعاء أو حتى دريهمات اللعب والحلوى؟ إنها أخوة الدين، إنها رابطة العقيدة، فأين الشعور بالجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى؟ أيها المسلمون، إن محنة كوسوفا قديمة لكن ملامحها ظهرت منذ 10 سنوات، يوم ألغت الحكومة الصربية الحكم الذاتي في كوسوفا وأقامت مناسبة لذكرى موقعة كوسوفا الشهيرة بين المسلمين الفاتحين إبان الفتح العثماني والقوات الصليبية المشتركة والمكونة من 7 جيوش لبلادها تحت القيادة الصربية، وهزم فيها الصليبيون هزيمة نكراء بفضل الله تعالى. فأقام الصرب مناسبة في موقع المعركة نفسها، واجتمعت أعداد هائلة من الصرب، وحضر زعيمهم ميلوشيفيتش، وقد اختار أن يلقي خطبته الحماسية بجوار نصب تذكاري للمعركة كتب عليه: كل صربي لا يأتي ليقاتل في كوسوفا لا رزقه الله ذرية ذكرا ولا أنثى. ثم ندد فيه بالفتح الإسلامي العثماني، وأجج فيه الحقد الصليبي الصربي ضد مسلم البوسنة وكوسوفا. ومما قال: معركة كوسوفا بدأت قبل 6 قرون وانتهت اليوم، فنحن مستعدون أن نضحي 300,000 صربي لاستئصال الإسلام من سراييفو إلى مكة، فإلى متى ونجهل؟ فإلى متى ونحن نجهل أو نتجاهل حقيقة المؤامرة وأن المعركة معركة كفر وإسلام؟ إلى متى وأناس من بني جلدتنا يريدون أن ننسى أن الصليبيين الذين بالأمس قد أوغلوا بدمائنا وعاثوا بديارنا ها هم اليوم ينتصرون لنا من إخوانهم؟ إلى متى ونحن أمة تنتظر أن يدافع عنها أداؤها؟ فما أشبه الليلة بالبارحة، أنسينا كيف جاء اليهود لفلسطين وكيف كانت الحروب فيها، ثم أعطي اليهود العهود والمواثيق بأن فلسطين لليهود، وها هم اليوم ينادون بأن القدس عاصمة مقدسة لهم، هل سيعيدوا الحلف المأساة نفسها؟ أين منا الحلف بالأمس؟ ألم يدري عما خططوا أو رسموا؟ ما له لم ينتفض إلا وقد سملت عين وشلت قدم. ما لهذا الحلف بل شكرا له، فلقد أعطى وقومي حرموا. أنا لا أعلم عن نياتهم، يعلم الله بما قد أبرموا. إنما أسأل عن مليارنا، عن بني قومي لماذا وجموا؟ أيها المليار، هل أنت على أرضنا؟ هل لك وجه وفم؟ كرة الأرض التي أنت على سطحها تلهث فيها الأمم. عولموا أفكارهم وانطلقوا، وعلى نيل الأماني عزموا. فمتى تبصر يا مليارنا؟ ومتى يرفع عنك الصمم؟ ومتى يمتد جسر بيننا فوق بحر موجه يلتطم؟ أيها الأحباب، يا من بيننا عروة وثقى بها نعتصم. قلب كوسوف التي ترقبكم مجمر أحزانه تضطرم. خبزكم زاد على حاجاتكم، ولدينا جوعنا والسقم. أيها المليار، لو ناصرنا منك مليون لزال الألم. لو سرى فوج إلينا في الدجى لانجلت عنا وعنه الظلم. ولو اهتزت سيوف حرة لرأينا المعتدي ينهزم. لو بعثتم درهما لابتسمت أسر ليس لديها درهم. للصليبيين فينا صولة أصبحت سدا به نصطدم. أيها المليار، كوسوفا على جرف هار فأين الهمم؟ إنما جرأ أعداء الهدى أننا نمنا وهم لم ينموا. في كوسوفا اليوم تنادى رجال الدين الأرثوذكس أن كوسوفا أرض مقدسة، وأن مهد الحضارة الأرثوذكسية الصربية، وأنه لا يمكن بحال من الأحوال تسليمها إلى ألبان كوسوفا المسلمين، علما أن نسبة المسلمين فيها 95%. وما زال مسلسل ذبح المسلمين وقهرهم في كوسوفا مستمر، وما زال التشريد والجوع والأمراض تزداد يوما بعد يوم. فمن ينتصر للإسلام في كوسوفا؟ عباد الله، اسمعوا هذا السؤال، لو تأملناه لتفطنا لحقيقة المؤامرة. لماذا التواطئ الغربي ضد استقلال كوسوفا عن الصرب، وهو ينافح ويكافح من أجل استقلال جنوب السودان عن شماله، واستقلال تيمور الشرقية عن أندلوسيا، وأقصى ما يسمح به لكوسوفا وفلسطين هو الحكم الذاتي، ولحفظ ماء الوجه للعدالة الغربية المزعومة؟ إنها الأحلام الصليبية، أحلام الصليب لإبادة المسلمين في أوروبا. فمن البوسنة التي ما زالت تعاني من ويلات الصرب، بل زادت ويلاتها بجنود القوات المشتركة الذين جعلوها مرتعا لانتهاك الأعراض وبيع الأطفال وتهجيرهم لعصابات الرقيق الأبيض، والتي نسيت، إلى البوسنة الجديدة كوسوفا، والتي كانت كل التحليلات الإخبارية والصيحات التحذيرية تشير وتؤكد قبل سنوات أن الدور قادم عليها. ولكن هل من مستجيب؟ هل من سامع؟ وقد كانت الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا تؤكد لجيش كوسوفا أثناء حرب البوسنة على ضبط النفس وعدم التحرك، وتمنيهم بحل قضيتهم سلما، وذهبت العهود والمواثيق أدراج الرياح، حتى وقع اليوم الفأس بالرأس. ولسان حالهم اليوم: أكلت يوم أكل الثور الأبيض، والدور قادم على مقدونيا وألبانيا، فلن يسمح وربي لدولة مسلمة أن تنهض في قلب أوروبا. وستعلمون ما أقول لكم ولو بعد حين. ألسنا نقرأ في القرآن: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فإلى متى أيها المسلمون؟ إلى متى ونحن غافلون في الشهوات والترف والملذات؟ وهل سنظل نفجع كل عام بجزء من بلاد الإسلام، ثم لا نفطن إلا بعد الإغال في القتل والتشريد والاحتلال؟ أمة الإسلام، لعلكم تتساءلون ما الذي يوقف المذابح الجماعية ضد المسلمين في كل مكان، فأقول واسمعوها جيدا: إنه ذروة سنام الإسلام، الجهاد في سبيل الله، وهو ما أدركه مسلم الشيشان، فهزم 6,000 منهم 100,000 جندي روسي مدججين بأحدث أسلحة العالم، وهو الذي أرعب الغرب في البوسنة، فاضطروا لاتفاق دايتون. ولكن واقع الحال يقول: كيف سيجاهد في المعركة من لم يستطع جهاد نفسه عن الشهوات؟ كيف سيجاهد بنفسه من لم يجاهد بماله؟ كيف وبعض المسلمين يمن على إخوانه في كوسوفا حتى مجرد المساعدة المادية من أجل طعام أو غطاء أو شراب أو كساء؟ يا أمة العقيدة، اسمعي مني هذه الكلمة وردديها: إن الأمة التي لا يعطيها أهلها إلا الفضلات من الهم والأعمال والوقت والأموال لا يمكن أن تعز أو تهز، ولا يمكن أبدا أن تهش أو تنش. إنها الأمانة التي أبت الأرض والسماوات أن تحملها، فحملتها أنت أيها الإنسان، فهل بعد هذا تخون الأمانة وتصبح صريعا للفضائيات والشهوات واللذات؟ نعم، أين أصحاب الفضائيات؟ ألم تخبرون أنكم أدخلتموها بيوتكم لمتابعة أخبار المسلمين؟ لما لا تحدثون اليوم؟ لما لا تحدثون إلى عن أخبار المسلمين في كوسوفو هذه الأيام وما يجي لهم من قتل وتشريد؟ لما لم تقصوا علينا قصة المذابح للأبرياء العزل من الكبار والنساء والأطفال التي تحرصون على مشاهدتها عبر القنوات كما تدعون؟ يا أصحاب الفضائيات، أحدثتم الناس أين تقع كوسوفا وكم نسبة المسلمين فيها وما حالهم هناك؟ لماذا كتمتم العلم الذي تعلمون فأنتم تطلبونه ليل نهار كما تزعمون؟ هل نقلتم لهم ما تبثه القنوات الإخبارية من انتهاكات الصرب الحاقدين لأعراض المسلمات هناك، ومن إغلاقهم المدارس والجامعات وهدمهم المساجد والمستشفيات؟ أخبروهم عن مشاهداتكم للمنظمات التنصيرية التي تنتشر هناك لتأمين لقمة العيش وسد الجوعة وتأمين الدواء، لكن مقابل ماذا؟ مقابل سلب عقيدة التوحيد من قلوبهم ليحل محلها عقيدة الشرك والتثليث. يا أصحاب الفضائيات، لقد أخذتم على عاتقكم هم متابعة أخبار المسلمين، وها قد كلت أطراف الأنامل من تقليب الريموت. فقوموا بواجبكم، أدوا الأمانة، أدوا الأمانة التي حملتموها. نعم، لقد قمتم وأديتم الأمانة. فتحدث بعضكم، تحدث بعضكم عما يشاهد ويتابع وما يحمله من هم. نعم، تحدث لكن عن الصور الفاضحة والأجساد العارية واللقطات المثيرة، فاحترق الجنان وثارت الأشجان وتحركت الغرائز يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، فيا لها من حرقة على الدين، ويا له من هم للإسلام والمسلمين. أيها المسلم، إن لم تتحرك الآن وأنت ترى نهر الدم وتقرأ في العيون البريئة الحسرة والألم، فمتى؟ متى؟ لقد تحرك عباد البقر، وتحرك عباد الوثن والحجر، وتحرك عباد الصليب وأمة القردة والخنازير، فأين أمة القرآن؟ أين أمة الإيمان؟ أين الدين والإسلام؟ أين أخوة الإيمان بكوسوفا التي في العين والقلب لإخوان بالشرك قد كفروا، وبالإلحاد قد كفروا، وبالإسلام بالقرآن دين الحق قد دانوا، وللتوحيد كم صانوا وما هانوا ولا لانوا، لأخت تحفظ العرض وتأبى أن تعيش الظلم دوما تحفظ الشرف، تنادي المسلمين وهم ينادون الهوى ترفا، لطفل يستفيق الليل مذعورا من النيران يبكي أمة القرآن يقول ودمعه يجري: أين الدين والإسلام؟ أين أخوة الإيمان؟ لشيخ لم يجد في ظلمة الطرقات مصباحا، وطول حياته ما عاش إلا الهم أتراحا، ويبحث طول ليل الصمت ليل القهر ليل الذعر عن بيت يخبئ رأسه فيه وينسى همه أو ذله فيه، وطول طريقه المحفوف بالخطر وبالأشواك والإبر على مرأى من البشر ينادي: يا أخي في الله، إنا أمة الإسلام، إنا أمة الإسلام والإيمان والدين، فأين أخوة الدين؟ لكوسوف التي في العين والقلب، لكوسوف التي يقتاتها النسيان والطغيان والقهر، لكوسوف التي يقتالها الإلحاد والإشراك والكفر. قطار الموت يسحق كل كوسوفا، لكوسوف التي في العين والقلب، لإخوان لنا فيها، لأحباب لنا فيها. تمسكوا بالدين واصطبروا، فإن الدين منتصر وإن الكفر مندحر. ومهما طال ليل الظلم، ليل الذل، ليل القهر، سوف يزيله الإسلام. نعم سوف يزيله الإسلام، فإن الظهور والغلبة في النهاية إن شاء الله تعالى للمسلمين الصادقين. مهما طال الطريق ومهما كثرت العقبات، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. وإن طوقتنا جيوش الظلام، فإن على ثقة بالصباح. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ذو القوة المتين، ناصر المظلومين، ومجيب دعوة المضطرين، ومغيث المستغيثين، فارج الهم وكاشف الكرب، والمخرج من كل ضيق. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وخلفائه الراشدين. وبعد، غائبا ما زال عني الحلم، فمتى في خاطري يبتسم. دمرتنا هذه الحرب التي لم تزل في دارنا تحتدم، ألف وبؤساه من يسمعني، أترى قومي بحالي علموا. أرضنا ما بين دار هدمت فوق من فيها وأخرى تهدم، كسرت بوابة الأمن فلا تسأل الباغين عما غنموا. سل بيوت الله ماذا نالها بعد أن شرد عنها المسلم، شرب الصرب دمي وحسرة، هل سيطفي عطش الذئب دم. سرقوا اللقمة من أفواهنا واستباحوا أرضنا واقتسموا. معاشر الإخوة والأخوات، قد أطيل عليكم ولكن تحملوا، فإليكم موجزا سريعا لأهم أخبار كوسوفا اليوم. ونتيجة لهذه الحرب، بدأ الصرب الانتقام من الشعب العزل لمنطقة كوسوفا، مما جعلهم يهيمون على وجوههم في اتجاه الدول المجاورة. يلاحقهم الصرب قتلا وصلبا وفتكا، مما جعل ضربات الأطلسي وبالا عليهم، ليصل عدد النازحين الآن إلى قرابة المليون شخص، يصطفون في صفوف تصل إلى 10 كيلومترات متجهة إلى الدول المجاورة، حتى أقفلت دولة مقدونيا حدودها أمامهم. وتشير التقارير الأخيرة إلى تفشي الأمراض داخل المخيمات لسوء الأوضاع الصحية وشح المواد الغذائية والدوائية، وينذر الوضع بحدوث مجاعة كبيرة. ومن المؤشرات الخطيرة قيام الصرب بالحرق والقتل من أجل إرهاب الناس وإدخال الخوف في قلوبهم، ليتركوا كوسوفا وليهاجروا عنها واتباع سياسة الأرض المحروقة. فقد قامت القوات الصربية المجرمة بحرق ما يزيد على 40 قرية كوسوفية بمدن بيبا وجاكوفا وديتشان وغيرها، ثم تهجير أكبر عدد ممكن من ألبان كوسوفا، وإعداد ملاجئ دائمة في بلاد أوروبا وأمريكا وغيرها، والتأثير عليهم دينياً بالسعي في تنصيرهم أو على الأقل اندماجهم في المجتمعات الكافرة. وقد قال اللاجئون الذين يتوافدون من كوسوفا بأنهم أخرجوا بالقوة من بيوتهم ونقلوا بالشاحنات إلى الحدود المقدونية أو الألبانية أو الجبل الأسود، وفي الحدود مزقت هوياتهم وبصق عليهم رجال الشرطة وهم يقولون لهم بأن كثيراً من البنات المغتصبات سوف تلدن الصرب، ويتم إحراق جميع الأوراق والوثائق الثبوتية لكل من يتعدى الحدود من مسلمي كوسوفا، كالجوازات والهوية وصكوك تملك الأراضي والبيوت وعقود الزواج، كلها تتلف تمهيداً لإنكار علاقة هؤلاء السكان بهذا الإقليم وقطع الأمل بالرجوع. ولذلك فقد صرح الرئيس الصربي فقال: كل من لديه وثائق تثبت أنه من كوسوفا فليرجع إلى قريته أو مدينته، وهو الذي أمر بإحراقها. قامت الحكومة الصربية باستدعاء فرق الموت الصربية من مدينة سيرينتسا، فرق تشينيك، وتم توجيهها إلى كوسوفا، وبدأت بالقيام بمجازر جماعية وأعمال الحرق والاغتصاب الجماعية. أما اغتصاب النساء فعمليات منظمة بفتوى من رجال الدين الأرثوذكس وتحت إشراف القيادة الصربية. يا مسلمون، الفتاة المسلمة هناك تناديكم فتقول: أمدونا ولو على الأقل ولو بحبوب الحمل حتى لا تعظم المصيبة. أكد اللاجئون الكوسوفيون أن شعار الصرب في عملية التطهير العرقي هناك هو اخرجوا من كوسوفا، اذهبوا إلى ألبانيا أو إلى الجحيم، كوسوفا أرض صربية، وإذا كان عندكم شكوى توجهوا بها إلى كلينتون. الذين قدموا من قرية دينيتسا يقولون بأن الصرب قطعوا حتى رؤوس الأطفال هناك. وفي مدينة دوبرن الحدودية مع ألبانيا قتل 20 معلما أمام طلابهم، وفي مدينة جاكوفا تم إحراق 20 رجلا بالنار وهم أحياء. واحتمى نحو 80 من أهل المدينة بالمسجد ودخل عليهم فقتلوا جميعا. أقف عند هذا الحد، فالأخبار والأرقام عن مآسي المسلمين وأحوالهم في كوسوفا لا تنتهي. أيها المسلمون، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وصاحب القلب الرحيم يمسح على رأس اليتيم ويطعم المسكين، وتدمع عينه لصرخات المكلومين، ويخفق قلبه لآلي المتوجعين، ويلهج لسانه بالدعاء لرب العالمين أن ينصر المستضعفين ويهلك المعتدين. وفي مثل هذه اللحظات أقول لإخوان المسلمين في كوسوفا عذرا أيها المسلمون في كوسوفا، عذرا أيها المسلمون، عذرا يا إخواننا في العقيدة والدين. ها نحن قد بلغنا إخوانكم شيئا من أخباركم. اللهم إني بلغت، اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد. وفي مثل هذه الأحداث دروس وعبر، ومن أهم الدروس الاعتبار بهذه الأحداث. فالكثير من الناس في نعم عظيمة ولله الحمد والمنة، ومع ذلك هم في غفلة وتقصير وترف عجيب. ألا فليعلم هؤلاء، ألا فليعلم هؤلاء أن للذنوب والمعاصي آثار، وأن ما أصاب الأمة من ذل وضعف وتسلط الأعداء إنما هو بسبب بعدها عن الله. إن الله تعالى يقول: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ويقول: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأمننا وأن يجعلنا من الشاكرين. ومن الدروس أيضا أنه مهما بلغ العالم من تقدم في الحضارات وتطور في التقنيات والمخترعات وادعاء حفظ حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية الأديان والنظام العالمي الجديد وغيرها من الشعارات البراقة، فلن تصنع السعادة والسلام للإنسان. والواقع يشهد والتاريخ يشهد أنه كلما ارتفعت هذه الشعارات زادت الحروب والمشاكل الاقتصادية بل والاجتماعية والسياسية، فالقتل والتشريد والفساد والبطالة والفتن والثورات تزداد يوما بعد يوم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فلا سعادة للبشرية كلها إلا بالقرآن ومنهج القرآن. فاسمع وصية أبي بكر لقائد جيشه يزيد بن أبي سفيان، نذكر بها كل من يغتر بالشعارات المزيفة، كل من توجه لجحر الضب ليدخل فيه، لتسمع الدنيا حقا حقيقة الإسلام دين العدل والسماحة والسلام. فإن القلم يكتب والتاريخ مسجل قول أبي بكر: إني موصيك بخصال، لا تغدر ولا تمثل، لا تقتل هرما ولا امرأة ولا وليدا، ولا تعقر نشاة ولا بعيرا إلا ما أكلتم، ولا تحرقن نخلا، ولا تخربن عامرا، ولا تغل ولا تجيز، إلى آخر كلامه. ولن ينسى التاريخ قول عمر لما شكى ذلك القبطي ضرب محمد بن عمرو بن العاص له، قال عمر: خذ الدرة واضرب ابن الأكرمين، فضربه حتى أوجعه. ثم قال له عمر: أجلها واضرب على صلعة عمرو، فوالله ما تأجر عليك ولده إلا لسلطان أبيه. فقال القبطي: جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، لقد ضربت من ضربني. فقال عمر: والله لو ضربته ما حلنا بينك وبين ذلك. ثم التفت إلى عمرو بن العاص وقال له: يا عمرو، ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، والرسول صلى الله عليه وسلم الرفيق الشفيق يرى رجلا أضجع شاة للذبح وهي شاة، ثم أخذ يحد شفرته أو سكينة، فقال له: هلا حددتها قبل أن تضجعها؟ لقد أمتها موتات، لقد أمتها موتات. الله أكبر، إنه منهج القرآن والإسلام وعدالة ورحمة الإسلام. فأين من يتغنى بحقوق الإنسان ويحارب الإسلام ويصفه بالتطرف والإرهاب؟ فمتى يرتقي الغرب إلى مستوى حقوق الحيوان في الإسلام فضلا عن الإنسان؟ ثالثا، أنت مطالب أخي الحبيب مطالب بالدعاء لإخوانك والتضرع والإلحاح بالدعاء، وشأن الدعاء في كشف البلاء من الأمور المعتقدة والمشاهدة، وهو من حسن الظن بالله، وهو سلاح عظيم يستدفع به البلاء ويرد به سوء القضاء. وهل شيء أكرم على الله من الدعاء؟ لكنه الدعاء الذي يتحرك به القلب قبل أن يلهج به اللسان، دعاء القلب الذي يعتصره الألم ويحرقه الهم للمسلمين. من منا يا عباد الله، من منا لما سمع بمصاب كسوفا هذه الأيام رفع يديه إلى السماء وتوجه إلى الله بالدعاء؟ من منا قنث في ليله ودعا على الصليب وأهله؟ فإلى كل مسلم يريد نصرة إخوانه، الله الله بالدعاء. سبحان الله، أليس في المليار أشعث أغبر؟ لو أقسم على الله لأبره. أبشروا عباد الله، فإن الله قريب، فقط ألحوا عليه وتضرعوا إليه. فإن الله تعالى يقول: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فإياكم إياكم وقسوة القلب وشدة الغفلة والإغراق في الدنيا ونسيان مصاب إخوانكم. إن دمعة من عينيك ودعوة من قلبك وزفرة من صدرك لهي دليل على صدق الانتساب لهذا الدين. رابعا، نطالبك بالبذل والإنفاق والإحسان من مال الله الذي أعطاك، فهو أمانة عندك ستسأل عنه. والله تعالى يقول: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم مال وارثه أحب من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. وها أنت بنفسك تسمع شدة الحاجة وكثرة المصائب والمحن على المسلمين في كوسوفا، فلماذا إذن تبخل؟ ولماذا هذا الإمساك العجيب عندما ينادي منادي الإنفاق للمسلمين؟ سبحان الله، هل حدثتك نفسك الضعيفة وأنت تدفع 100 ريال أو 1000 ريال أنك دفعت ثلث مالك؟ فأكثر لتجده أمامك. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هنا يأتي الدليل على صدق الانتساب لهذا الدين وحمل هم المسلمين ونصرة المحتاجين، والدليل على صدق الدمعة التي تسيل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. إن أبا بكر تبرع بماله كله، وعمر بنصفه، وعثمان جهز جيش للمسلمين، وهكذا فلتكن النصرة للمسلمين. وهذا هو صدق اليقين بما عند رب العالمين: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما عند الله خير وأبقى. أيها الأخ الحبيب، انظر لنفسك عند شراء الطعام والشراب، بل عند شراء الجرائد والمجلات، انظر لنفسك عند بناء البيت وتأثيثه، انظري لنفسك أيتها المرأة المسلمة عند شراء اللباس وأدوات الزينة وملابس الأطفال وألعابهم. كم ننفق على أنفسنا وشهواتها، وكم ننفق لنصرة ديننا وعقيدتنا بمثل هذه الصراحة مع النفس وبمثل هذا التفكير؟ نجد الإجابة، نعم نجد الإجابة للذل الذي نعيشه والهوان الذي أصابنا، نجد الإجابة لحال المسلمين ومآسيهم في كل مكان. إنه حب الدنيا وكراهية الموت والإسراف على الشهوات والإمساك في الواجبات. عباد الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لنغير ما بأنفسنا، ولنقوي الصلة بيننا وبين ربنا، لنحيي قلوبنا بكثرة ذكر الموت، ولنبذل أموالنا وأنفسنا من أجل ديننا وعقيدتنا. إن من منع ماله في سبيل الله منع نفسه من باب أولى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، أفلا تريد الجنة؟ تذكر نعيم الجنة ليهون عليك بذل المال، بل حتى بذل النفس في سبيل الله. لهذا كان الرجل ينفق ماله كله أو نصفه في سبيل الله، وما قيمة المال وقد بذل نفسه من قبل. فإياك والبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وإن كنت فقيرا معدما أو لم تجد ما تنفقه على إخوانك فهاك وسيلة أخرى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير كفاعله. فلماذا لا تجمع المال من أهلك وجيرانك وأحبابك وخلانك؟ نعم، كن حصالة للمسلمين تجد الخير العميم والأجر العظيم من رب العالمين. وفي ظل هذه الظروف الحالكة يقيض الله نفوسا سوية في أقطار شتى. وفي مهبط الوحي ومنبع الرسالة استجاب الكثير لصرخات إخوانهم على مستوى الأفراد والمؤسسات والهيئات الإغاثية، يشرف عليها ولاة الأمر في هذه البلاد، وفقهم الله للهدى والسداد. وما هذا النداء على منابر الجمعة اليوم إلا بأمر منهم وفقهم الله لما يحبه ويرضاه. ونفع بهم الإسلام والمسلمين في كل مكان. وهذه بارقة أمل وومضة وفاء بأن في الأمة خيرا ينبغي أن يذكى، وعلى كافة الأصعدة إعلاما وصحافة وهيئات ومؤسسات، ولن تذهب وربي تلك الجهود سدى إذا حسن العمل وخلص القصد. فعليك أيها المسلم أن تساهم بما تستطيع لتكفل يتيما أو تجير ثكلا وتؤوي شيخا وتؤنس مستوحشا، ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو كان قليلا، فإن القليل بالقليل يكثر. يقول صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم، وإننا لنعلم أن في الموسرين محسنين وفي التجار غيورين ينفقون نفقة من لا يخشى الفقر، لا نعلمهم ولكن حسبهم أن الله يعلمهم. أيها المسلمون، ها هم إخوانكم في كوسوفا يستنصرونكم اليوم، والله تعالى يقول لكم: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، فاتقوا النار اليوم ولو بالقليل. أين المرضى؟ فإن في الصدقة شفاء. أين المقصرون الغافلون اليوم؟ فإن العبد في ظل صدقته يوم القيامة. عباد الله، وفي الختام اختموا صحائف عامكم بالصدقة والدعاء والهم للمسلمين: اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا، وبارك لهم فيما رزقتهم، واشفهم واغفر لهم وارحمهم إنك سميع الدعاء. اللهم احفظ المسلمين المستضعفين في كوسوفا، اللهم احفظ المسلمين في كوسوفا، اللهم احفظ المسلمين في كوسوفا وفي كل مكان. اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم انتقم لهم من الظالمين. اللهم عليك بالصرب، اللهم عليك بالصرب، اللهم عليك بالصليبيين. اللهم احفظ النساء الثكالى والأطفال اليتامى وذا الشيبة الكبير، واحمي المسلمين الحفاة العراة الجياع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ليس لهم إلا أنت، اللهم ليس لهم إلا أنت، وكفى بك نصيرا. اللهم أنت حسبهم وكفى بك حسيبا. اللهم لا حول لهم ولا قوة، اللهم إنهم ضعفاء مساكين مستضعفين، لا ناصر لهم إلا أنت، ولا حول ولا قوة لهم إلا بك. فقوهم وأعنهم واطعمهم واسقهم واكسهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جندهم ووحد صفهم وسدد رميهم وقوي عزيمتهم واجمع كلمتهم على التوحيد يا رب العالمين. اللهم عليك بالصرف، اللهم ألقي الرعب في قلوبهم، اللهم شتت شملهم ومزق صفهم واجعل الدائرة عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنك تعلم حال إخواننا وتعلم حالنا وضعفنا وقلة حيلتنا، اللهم هذا جهدنا وما بوسعنا. اللهم فرض عنا وأعنا على القيام بحق إخواننا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم من أراد المسلمين في كل مكان بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره وتدبيره تدميرا عليه. اللهم أنت ناصرنا وأنت عضدنا، بك نصول وبك نجول وبك نقاتل، فلا تكلنا إلى أنفسنا الضعيفة طرفة عين، فإننا ضعفاء، إننا ضعفاء مساكين، وأنت ولينا ومولانا، فاحفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. نخاطبكم مستنفرين ونكاتبكم مستغيثين، أجفاننا قرحا وأكبادنا حرا ونفوسنا منطبقة وقلوبنا محترقة، على حين نشر الكفر جناحيه وأبدى الشرك ناجذيه. وننبئكم معشر المسلمين بعض ما نابنا عسى أن تكونوا سببا لنصرتنا: فالمؤمنون إخوة، والمسلمون لحمة، والمرء كثير بأخيه، وإلى أمه يلجأ اللهفان، وإلى الصوارم تفزع الأقران. فلو رأيتم معشر المسلمين إخوانكم في الدين وقد غلبوا على الأموال والأهلين، واستحكمت فيهم السيوف واستولت عليهم الحتوف، وأثخنتهم الجراح وعبثت بهم زرق الرماح، وقد كثر الضجيج والعويل والنياح، ودماؤهم على أقدامهم تسيل سيل المطر، وقلوب أعدائهم أقسى من الحجر، دماء تسفك وستور تهتك وحرم تنتهك ومصاحف تمزق ومساجد تحرق. مساجدهم تولاها النصارى بحرق أو بهدم أو بسكر، فهبوا نصرة للدين وابغوا إلى الله العظيم جميل بر. فما ظنكم معشر المسلمين وقد سيقت النساء والولدان ما بين عارية وعريان قودا بالنواصي إلى كل مكان، طورا على المتون وطورا على البطون، ومشيخة الرجال مقرنين بالحبال مصفدين في السلاسل والأغلال. وما ظنكم وقد رأيتم الجوامع بعد تلاوة القرآن وحلاوة الأذان مطبقة بالشرك والبهتان، مشحونة بالنواقيس والصلبان، والكفر يضحك وينكي والدين ينوح ويبكي، وليس الخبر كالعيان ولا الظن كالعرفان. ولقد آن أن يبصر الأعمى وينشط الكسلان ويستيقظ من في قلبه ذرة من إيمان. أخي الحبيب، هل سمعت النداء؟ وهل وعيت الخطاب؟ أم تريد المزيد؟ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. هذا نداء رب العالمين، فأين بذلك؟ أين عطاؤك؟ فأعطي النفس إن استطعت، وإلا فجد بالمال في سبيل الله. اللجنة السعودية المشتركة لإغاثة شعب كوسوفا، سكرتارية اللجنة، هاتف رقم 4932200. تستقبل التبرعات على الحساب الموحد رقم 22 للزكاة و33 للتبرعات العامة، وذلك بشركة الراجح المصرفية للاستثمار والبنك الأهلي التجاري الخدمات المصرفية الإسلامية. تمت المعالجة الصوتية باستوديو الرباط، الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الطلائع الإسلامية بالرس، هاتف رقم 06-33-34-222، بالتعاون مع مؤسسة نجمة الآفاق للإنتاج والتوزيع بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.